انتهت الفروض، ولا بد من المناقشة حتى نفهم أننا أدركنا شيئا. في الدرس القادم إن شاء الله مناقشة من أول أصحاب الفروض، من أول أصحاب الفروض. في الدرس الثاني أيضا مناقشة وأمثلة، وفي الثالث كذلك مناقشة وأمثلة. نعم الحفظ أحفظتم. نعم لا لا أصحاب الفروض الأول أظن ما في إشكال. وقسم فرض كمل. يعني الانفراد احسن من قوله عدم المشاركه كذا وهو معناه. طيب ينزل ابن عادل شرط الاتي النصف الانفراد وعدم المعصر، الثالث عدم الاصل للوالد. نعم عدم الاصل للوالد. لا نعم عدم الفرع الوارث الاعلى منه. وعدم فرع الوارث اعلى منه. طيب الاخت الشقيقه حسين بعد النصر وارد من الدخول. طيب الوقت لأب خمسة. نعم الانفراد عدم المعصب عدم الفرع الوارد عدم الأشقة عدم الأصل الوارد من الدخول. عدم النصر وارد من الدخول. طيب مثل محمد الرحمن مثل في مثال هذه في زوج النصر. زوج وأم عشان العاصر هنا يرث النصر لعدم وجود لعدم الفرع الوارث. طيب الأخ مثل مثال لبنت الابن فيه النصر. بنت الابن أخت شقيقة. بنت الابن وأخت شقيقة. طيب أخت شقيقة هل ترث النصر؟ كل على هذه النصف هذه ثلاث نصف وهذه ثلاث نصف. هل شروط إرث الأخت الشقيقة في هذا المثال تامة؟ الأخت الشقيقة لا ليش؟ في فرع وارث. إذا لا ثلاث نصف كذا؟ صح توقفون على هذا؟ تعصيب أن الأخت الشقيقة لا ثلاث نصف. تعصيب تعصيب أنا أقول لا ثلاث نصف. نعم توافقون. طيب أما مسألة التعصيب ما بعد أفهمها. طيب مثال محمد ذلك فيه الأخت الشقيقة عن النصر. أنا إيش؟ إي محمد أخت شقيقة. إي نعم وابن لا شقيقة هو عم وعم. طيب تامة الشروط الآن. نعم اذكر على فرع الوارث الانفراد هي واحدة المنفردة. نعم عدم المعصب. نعم هي ما معها المعصب. نعم ما معها أخ شقيق. نعم عدم فرع الوارث. نعم وعدم الأصل من الذكور. عدم الأصل الوارث من الذكور صحيح. نعم إذا شروط تامة ثلاث النصف. يلا سامي أخت لأب ثلاث النصف. أخت لأب وابن عم. هذا كانت عن أخت لأب وأم. هذا معصب. وأم وعم. زين. هلك هالك عن أخت لأب وأم وعم. توافقون على هذا؟ أنا الآن طالب منه أن يمثل بمثال فيه للأخت لأب المسلم. ثم توافقون على ذلك؟ عندنا أصل وارث. مو من الإناث. لا. أصل وارث من الإناث. أصل وارث من الإناث. سهلة. أصل وارث لكن من الإناث. أنا اشترطنا أن يكون من الذكر. طيب. يا عبد الرحمن بن داود أعطنا مثالا لميراث الإخوة من الأم الثلث. لا مو هذا. الثلثين. أخوان الأم. أي نعم. يرسل الثلث ويرسل السدس. ما هو هذا؟ الشروط صحيح. أي طيب إذا لميراث الثلث. توفي يعني هلك هلك عن أم وعن هلك وعن ثلاثة أخوة أو عن أخوين وعن. إيش وجب وش وجب؟ ها؟ لا تجيبون أنا أحب إذا قرأت منكم. ما تجيبون أصحاب فرض إلا واحد بس. يعني الأم ما رجع. أخوين. أخوين. أخوين الأم وعم. وعم. كذا عليكم بالعم. خلوا جاي معكم. جاي يركب الباب. طيب. إذا أخوين الأم وعم. كم الشروط؟ الأخوين الأم نعم. نعم. قدم الأصل وارث. أبناء الذكور. التعدد. التعدد والأصل الوارد الفرد الوارد وعدم الفرد الوارد وعدم الأصل الوارد الذكور صح؟ طيب الأخ إبراهيم نريد مثالا لإرث الزوجة الثمن. هلك هلك عن زوجة عن زوجة ورد صح؟ طيب ماذا تريد الزوجة الثمن؟ أنا إيه أنت؟ إذا كان للزوج فرع وارد وارد. طيب نريد يا شيبة مثالا لإرث البنتين الثلثين. هلك هلك عن بنتين وعن تامة الشروط. تامة الشروط. التعدد. نعم. عدم الفرع الوارث. من فرع الوارث؟ عدم الأصل الوارث. ما شاء الله. التعدد. نعم. عدم المشارك. كيف؟ إذا قلت التعدد كيف هو عدم المشارك؟ المشارك هو عدم المشارك من أولاد لا تعدد. التعدد. كيف عرفت ان الشروط تامه وتمثلت من مثال صحيح؟ لابد من انك عند الشروط تامه والا فهذا المثال اكثر من حجر. لا وشروطها هي تامه. اي وش الشروط؟ الشروط التعدد والتعدد موجود الان. اي نعم. عدم المعصب. وعدم المعصب. ثلاث شيء. نعم. وعدم التعدد. طيب لو كانت واحدة ترث النصف. ولو كان معهن أخوهن ترث الذكر مثل حظ الأنثيين. صح. ولذلك التعصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب مثالا لإرث الأم الثلث. أم وأخ شقيق. أم وأخ شقيق. تامة الشروط. نعم. أوكي. عدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة وليست مسألة أحد العمريتين. إحدى العمريتين. صحيح. الأخ ما هما العمريتان؟ زوج وزوجة. إحدى زوج أو زوجة أمار. أو زوجة أمار. طيب لماذا سميت هذه العمرية فيه؟ لأن عمر الحكم أول أول من قال به ها؟ لا يقسم على المسألة الأولى زوج أمها المسألة من ستة خطأ الباقي نعم طيب أين في أين يوجد ثلث الباقي في القرآن؟ كيف هو ثلث الباقي وهم الموجود في القرآن؟ إن شاء الله في أي آية؟ الباقي واحد من أربعة من أربعة لا أربعة ربع واحد من الزوج قال له اثنين الشيخ اثنين نعم طيب له اثنين صح نريد مثالا يكون الأم فيه السدس أم وابن أم وابن أم وابن كم الأم؟ أم السدس كم الشرط؟ وجود الفرع الوارد لوجود الفرع الوارد متى ترث السدس؟ شرطين ثلاث شروط تلج زوجة الفرع الوارث أو الإخوة لهم جمع من الإخوة الأشقاء والأم أو الأم. كم شروط إرث الأم السدس؟ شرطين. مش عدم السدس وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. يعني لازم يوجد الأمراء؟ لا واحد منهم. واحد منهم. إذن الشرط واحد. أولي وجود إما جمع من الإخوة أو فرق صح؟ وأن لا تكون أحد الأمرية. لا لا هذا كثير. طيب نريد مثالا لإرث بنات الابن السدس. ما لما أخذ؟ نعم ليس بنت ابن السدس. بنت ابن هنا بنت ابن وابن ابن و ايش سؤال الشيخ؟ نريد مثالا لإرث بنت الابن السدس. هنا بنت ابن ها بنت ابن و اختين شقيقتان واختان شقيقتان بنت ابن. شيخ أنا أسأل أريد أن تأتي في مثال ترث فيه بنت الابن السدس. بنت ابن لا نصف أنا أجبر كارك عن بنت ابن وبنت عن بنت ابن وبنت وعن صحيح صح. ماذا ترث بنت ابن السدس؟ شرطين. نعم عدم المعصر. نعم أنت تكون مالك المعصر. نعم مع فرع مالك المعصر صح. حسب. طيب لماذا نقول يا أخ السدس تكون الثلاثين؟ لأن السدس السؤال الأول نظر نعم يعني الأخت أقصد البنت أخذت النصف فيكون تكملة الثلاثين ولأنهم لا يرث البنات لا يرثن سوى الثلاثين يعني لا يزيد فرع البنات على الثلاثين وعلى هذا فإذا أخذت النصف البنت يبقى سدس فنقول تكملة الثلاثين لأن لا يكون لنا واحد من جنب السدس. أروني في كتاب الله أن البنت من السدس ما تقدر تقول ما يقدر دليل ولهذا لا بد ان نقول السدس تكملت الثلثين لاجل يكون لان دليل وهو قول يكون الانسان فوق الثلثين في الامر الثلث ما ترى جواب من هناك او اخذت. محمد هاتي مثالا ترث به الاخت لاب السدس. صح تامت الشروط ما هي؟ عدم المعصر وأن يرث مطلوب صح؟ نعم إن الآن الأرث لأرث لكن يا أن ترث الشقيقة في النصر وأن لا يوجد معصر صحيح؟ طيب كما سقطنا إلا أن يرث النصف. إذا استغرق من فوقهن ثلثين سقط إلا إلا أن يوجد معصب. طيب إذا لا بد أن يأتي لكم الفرق بين إذا وجد ذكر أو أنثى، لأن إذا وجد ذكر أعلى منهن سقط لكم جميعا واضح بدون استثناء. إذا وجد إذا استغرق من فوقهن ثلثين سقطنا إلا مع وجود معصب. طيب إذا ورث من فوقهن النصف يأخذ السدس تكمل الثلثين بشرط استغرقنا الثلثين أخذ النصف أخذ من فوقهن النصف فيرثنا السدس تكملة الثلثين بشرط. إذا ورث من فوقهن النصف أخذنا السدس تكملة الثلثين بشرط. بشرط لا يوجد معهن أصلا. نعم بشرط لا يوجد معهن أصلا. طيب من وقفنا عليه الآن الدرس الماضي؟ ما في دورة ما في ترتيب ما في ترتيب. إذا نأخذ المعهن الآن باقي عندنا ليلتين بقي الليلة هذه وليلة أخرى نأخذ بالترتيب أحسن. ها؟ الترتيب أحسن؟ نبدأ نأخذ. ها عندك استدار ولا مقدم هداية الله؟ ها يلا هداية الله. إذا هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وعم الزوج نعم الزوج ربع ربع لأن وجد فرض وارث. أحسنت. البنت نصف نعم لأن ما له مشارك ما لها مشارك ولا معسر. أحسنت. ولبنت الإبن سدس نعم لأن ما تكملة الثلثين وما لها معسر. إن ما له معسر وورث من فوقها ونصف النصف. طيب والباقي والباقي وشكل عم هذا والباقي العم انت على فخر تصبر ان كان بقر انا عندك شك فيها يعني السبب مساله وبعد يشوف نعم يعني يلا صبر صبر نصف نصف وربع و نصف وسدس ثلثان وربع وربع وسدس وربع من 12. طيب ان اصلته ولا ما اصلته ما هو لازم اصلته راس المكره نصف هي يبقى يبقى ترى شيء لان راح نصف وثلث هذا ثلثان وش بقي ثلث اخذ الزوجه فوق بقي الفرق بين الثلث وهو واحد من 12. تمام. طيب الاخ هلك هالك عن اخت شقيقه وأخت من أم وأخت من أب وأم ثلاث أخوات متفرقات ثلاث أخوات متفرقات شقيق ولأب ولأم وأم. الأخت الشقيقة تأخذ النص. نعم تامت الشروط. نعم لعدم انفراد الانفراد وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم الفرع الوارد وعدم الفرع الوارد عدم وجود فرع وارد وعدم ايش؟ وعدم اصل وارد من الذكور. احسنت. تمام. الاخت لعب واخت لعب كم لها؟ لها ما هي بشيء بسيط. إذا وجدت أخت شقيقة أخذت النصف وأخت لأب أخذ معها فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب أحسن. والأخت لأم أخت لأم طيب السدس تكملة الثلثين هل تمت الشروط؟ نعم. ها الانفراد لا مو شرط الانفراد السدس أنها أخذ أعلى منها النصف؟ ما نقول أعلى منها لأن الأخت الشقيقة ليست أعلى من في منزلة واحدة. الشرط أن تأخذ الشقيقة النصف. طيب والثاني يوجد فرع وارد؟ لا لا، لأن الشقيقة ما تأخذ النصف إلا إذا لم يوجد فرع وارد، ما حاجة نكون كذلك. أن تأخذ الشقيقة النصف، والشرط الثاني يا جماعة تفهمينه؟ نعم. ألا يوجد؟ نعم. طيب الأخت الأم مشترك، ترى كل هذا ما أبنى علينا بس تحتاج إلى تفكير. يلا يا أخي كم تأخذ؟ مع أن هذا موجود في القرآن نص السدس. السدس السدس كانت الشروط؟ نعم. كلمة جبهات ليه قوله تعالى الإنسان لا لا لا ما شروط عدم المشارك. نعم بس ما نقول المشارك نقول الانفراد. الانفراد نعم. الانفراد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ما يكون. أحسن ثلاث شروط واضحة. أو أولاد الأم يستحقون السدس بثلاث شروط: الانفراد وعدم الفرع الوارث وعدم الوارث الأصل الوارث نادر. طيب الأم لا أنت لا تأخذ باقي. ما يمكن تأخذ باقي الأم لو الفروض ما هي عاصبة أبدا. أنت ما عرفت أخوة الأم؟ ألا. طيب شوف أي حالة هي فيها الآن. ما له فرض ربع أبدا كلش. يمكن لك ما تبى تراجع. ها وكثرة الشروط لا لا لا لو أنا ترى عطيتك ملخص داخل الدرس، يعني لو رجعت من الملخص لخصنا أحوال الورثة بقدر النظر عن ترتيب لو رجعت الملخص هذا كان بإذن الله تفهم. حط عندك سبورة وشيلة حبك من المسألة وطب يسر عليك لأن الفرائض المحيية أكثر ما يهم في إيش التطبيق والتطبيق الأمثلة سهولة كم لها السدس كم شقتها السدس وجدها الأخوة هم شو؟ يوجد الإخوة. ها؟ وش وش؟ الأم. نعم لها سدس. أي وش السبب إنه تأخذ السدس إن وجد فرع وارث أو إخوة. أو إخوة. أو جمع. جمع. وهنا وجد جمع. وجد جمع الأم الأخوة. تأخذ السدس. ما تقول؟ صحيح. صحيح. صحيح. والباقي. كم؟ الباقي لمن؟ شوف إذا ما ذكرنا شيء هو الباقي للعاصب. يا أولى رجل. ها؟ ولا الباقي. هجبي أنا قد أبغى ثلاثة باب لو لا. هل ما ذكرنا غير دولة؟ إيه. تقول الباقي للعاصب. الباقي هل يبقى شيء في المسألة التي نحن فيها؟ هل بقى شيء في المسألة التي نحن فيها؟ ما بقى شيء. ليش؟ أربع سدس. لماذا لم يبقى شيء؟ سدس للأم. لأن الوقت الشقيق أخذت النصف والتي لأب السدس المثلثان كم دوري؟ ثلثان والأم سدس والأخ لأم أعلق لأم سبس إذن سبس ما بقى شيء يا رهي بندر هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء أو ثلاثة بنات ابن ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن نعم البنت زوجة للزوجة وبنت وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن الزوجة الثم لوجود فرع والد نعم والبنت النصف علل تامة الشروط علل كيف لعدم وجود فرع والد فرع والد نعم عدم أصل من ذكر والد على الفراد بنت على الفراد وعدم وجود معصب وعدم معصب ترى هذه مسألة زي ثابتة للعباد حاول بكل جهد أن يصحح هذا الكلام الانفراد وعدم وجود معصب وعدم معصب وعدم معصب طيب ثلاث بنات وهن السدس كم من أرثنا السدس شرط أرثنا السدس نعم تعدد مو شرط التعدد نعم أرثنا السدس إيه هو كم من الشروط عدم وجود معصب ليش وجود هذه عدم المعصب نعم نعم عدم فرع وارث لا عدم أصل من ذكر وارث لا نعم نقول هنا يا شيخ للذكر مثل حظ الأنثيين نعم للذكر مثل حظ الأنثيين لماذا؟ لأن ابن هذا يعصب البنت نعم توافقونه؟ نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. لا نعم. زوجة الثمن. طيب. والبنت النصف. وثلاثة ابن السدس. تكملت الثلثين. والباقي. الزوجة والبنت عرفناها. حل البنت. بنات الابن. شرط هل تمت الشروط عدم معصب وان ترث من فوقها نصف صحيح طيب اذا يا بنت بارك متى وجدت بنت وارث من النصف وبنات ابن مع المعصب على طول اعطى نصف ولكن بنات ابن الثلاث لهن السدس تكمله الثلثين لماذا أنه ورث من فوقهن النصف لأن من فوقهن ورث النصف ولم يوجد معصب واضح يا جماعة طيب والباقي لابن الابن النازل هذا لابن الابن النازل ولا يعصب ابن ولا يعصب ليش؟ لا يعصب لأنه ما احتاجت إليه ما استغرقت خذته ما احتاجنا إليه يعصب نعم لأنه هنا لم يحتاج إليه ابن الابن النازل لا يعصب بنات الابن اللي فوق إلا عند الحاجة إذا ورد من فوقهن الثلثين. السؤال عندك أنت عندك علم أفراد؟ إن شاء الله طيب هلك هالك عن ثلاث أخوات من أم ثلاث أخوات من أم وأختين من أم فهمت؟ وعم أخوات لهن الثلث الأخوات الثلاث لهن الثلث ثامن الشروط نعم ما هي الشروط شروط تعدد نعم وعدم معصب ما في الوقت من المعصب عدم الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث ايش بعد يلا وين عدم الأصل الوارد من الذكور. عدم الأصل الوارد من الذكور. عرفت؟ نعم. طيب أختان من أب مش تبي تعطيه؟ أختان من أب لهن ثلثين. ثلثين. تام مش أختان ثلثين؟ تعدد. أسأل أختان تام ولا؟ تام يا شيخ. تام. تذكر الشروط. تعدد. طيب وهن متعددات. عدم فرع الوارث الأعلى من الفرع الوارث للنصف. عدم الفرع. عدم ال عدم وجود من يرث النصف. عدم الأخت الشقيقة. وعدم الأشقة. طيب وعدم الأشقة. عدم الأشقة كلهم ذكور وإناث. وعدم الفرع الوارث. نعم. وعدم الأصل الوارث من الذكور. نعم. انت في عدم المعصب. عدم المعصب. طيب خلاص. والعم. العم له البقي. له البقي. هل بقي شيء؟ لا لا يبقى شيء. المسألة من ثلاثة. الأخوات من الأم الثلث والأخوات من الأب الثلث. باقي شيء ولا ما باقي؟ ما باقي شيء. أنا العم وش أسوي؟ العم الله يرضيك. الله يعطيك. يعطيها الله. طيب يلا عليا. هلك هالك عن أمي أم وأمي أمي أب وأمي جد. فهمت؟ وأخت من أم وعم. أمي أم وأمي أبي أب جد. وأمي أمي أب وأمي جد. أمي جد هي تسقط. ليش؟ أم جد ما هي أم جد؟ أم جد أم جد مباشرة. أم جد؟ نعم. أم أب إيش؟ الأبتلة كثيرة كثيرة. أكتب الجواب هذا. أم أم سدس؟ أكتب الجواب هذا. نسيته. نسيته. كيف؟ يلا مش قل شروط الأم. أم وأم أم أب وأم جد وأخت من وعم. نقول أم أم لها السدس. عندي ثلاث جدات. نعم. شو تقول أم أم لها السدس ومع جدتي؟ لأن هي تحجب الملعب. تحجب الملعب؟ نعم. ليش؟ نعم يعني كلامك صحيح، تقول ان لام الام لانها اقربهن منزلا. وسؤالي الان، هل سقوط ام الاب كما قال عبد الرحمن لانها اجلت بانثى قبلها ذكر او لسبب اخر؟ غير صحيح كلام عبد الرحمن. وش الصحيح؟ الصحيح انها اجلت بام أنها سقطت في أم الأب بأم الأم لأنها أقرب منها منزلا. إذن هي وأم الجد اللي هو أبو الأب على حد سواء في منزلة واحدة. صح. يلا الأخت الأم، يلا يا علي الجواب. أنا جاب الجواب أبائي السدس وأسقط أم الأب هو إيه؟ الجواب أن السدس بأم الأم لأنها أقرب منها منزلة. نعم. واسقط من الملاب. يسقط الكلب. جدتي. لأن بعد جدتي نسقط الكلب. طيب. أخت لون كم لها؟ أنا أتذكر حالات الأخوات. ها؟ أتذكر حالات الأخوات. حفظت كلها، أنا كلها حفظ، لكن هذا الذي ما أصلح حفظت كل الذي قلته، لكن ناقش ما أجد أحد يناقش معي. كل واحد يقول أنا أريد أن أفهم. طيب نسأل الله يفهم وإياك. طيب لم يحصل السدس الآن تام شرط السدس إلى منفردة وعدم فرع الوارث. منفردة وعدم فرع الوارث وعدم الأصل وعدم الأصل وارث. صحيح. طيب الآن تبدأ لهم التعصيب. كم بقى؟ ثلاثة. ثلاثة. طيب من ناخذ لها أصبح الدور على نصر. نصر لما ساعد الأخ، نصر كان يحل نفسه كان يحل نفسه. طيب ليش تحتيه محلول؟ يا نفسي ليش تحتيه محلول؟ عشان ما يضيع الوقت يعني كل أشهر نصر ناسي ناسي أعطيته دليل أنه يا شيخ اكتب كل مسألة يكتبها حق آدم يعني يحل نفسه لا قصد دائما. لا لا في مسألة قبل تسمحوا لهم؟ إيه لا بس لا لا نأخذ واحد واحد. يلا يا مصر، إذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث جدات متساويات وعن بنت بنت ثلاث زوجات وثلاث جدات متساويات وبنت بنت وعن زوجات ابن الربع توجد ثمن توجد فرع الوارث وين فرع الوارث؟ صح. يقول زوجات ثمن توجد فرع الوارث وهو من جلب هنا الجدات يرثن السدس. طيب بينهن بينهن كلهم السوية السوية. طيب وانت الابن ليه تام شرط السدس؟ نعم يرثن السدس تام. اي نعم تام. ما شرط يرثن السدس؟ عدم وجود الام. نعم كذلك التساوي التساوي في المنزل التساوي في المنزل. نعم. بنت الابن ترث النصف تام شرط النصف. اي نعم لان عدم معصب كذلك لم يجد احد فوقها يعني يرث النصف. لم نجد احدا فوقها يرث النصف. نعم كذلك الشرط نقول يرث النصف. ما ورد احد النصف فوقها ما وصل يعني ما في احد من فروع ما في احد لو شرطه وشرط هذا عدم فرع شرط يرث النصف الانفراد شرط النصف. اي انت اللي شرط يرث النصف الانفراد. نعم والثاني كذلك عدم فرع الوارث عدم المعصب. طيب هذا اثنين. والثالث عدم أصل أصل الذكر الوارث. لا عدم الفرع. نعم عدم فرع الوارث. عدم المعصب. نعم عدم الجسم اسمه عدم المعصب يعني. نعم عدم المعصب هذا ما رأى فيك الانفراد. الانفراد وعدم المعصب. وهذا شرط لكل أربعة ديار في المسلم البنات البنات الابن وقصة في غضب الأخجاب. هذا الشرطين دعوه بهم كله الانفراد وعدم المعصب. الثالث الانفراد وعدم المعصب وعدم عدم المشاركة. نعم عدم عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث أعلم أعلم بس نعم بس هذه طيب صح هذا الشروط الآن تامة فهي منفرد ولا معصب معها ولا فرع وارث أعلم كذا طيب وأخت الأم نعم كيف تاريخ السدس تامة شروط السدس إيه نعم ما هي عدم عدم ال عدم التعدد يعني الفراق عدم الفراق. نعم كذلك عدم الفرع الوارث وعدم الفرع وعدم الأصل الذكر الأصل الوارث ما نتكلم. طيب هنا في المسألة ناوي المسألة نعم أنت كيف انشرتها انشرت فيها السدس عدم الفرع الوارث موجود إذن إذن ما تحدث شيء ما تحدث شيء أخت من الأم لأن يشترط في منها أمها والنية أم الواحد هي ما ترث السدس إلا إذا وجد فرع وارث. طيب إذا وجد فرع وارث إذا ما وجد فرع وارث إذا وجد فرع وارث ما في شيء متأكد؟ شوف نعم صح إذا أردت بما لم تسأل نعم والعم الباقي والعم الباقي وش اللي واحد؟ الآن العم العم ما في اسمه بقي له لها الباقي. طيب وش اللي واحد؟ اللي راح من المال يعني أخذت الزوجة راح النصف وراح السدس وراح الضبع. طيب يعني الزوجة أخذت منهم؟ نعم الزوجة تأخذ الثمن والجدات يأخذ من السدس وبنت الابن أخذت منهم. نعم. إذا راح النصف والسدس والثمن يعني عشر أطراف ثلاثة تسعة بقي خمسة من طيب هنا لو قلت أن الزوجة واحدة وأن الجدة واحدة هل تتغير القسمة أو لا تتغير؟ لا تتغير أبدا لأنه لا يشترط ما يشترط في الانفراد فعددان كلهم واحد. ذكرنا أن أربعة أصناف من الورثة يستوي فيهم الواحد والمتعدد. نعم هذا الاثنين. نعم هذا اثنين في بنت الابن واخت الاب ينتقل مع البنت واخت الاب مع الشقيق. لا مع الشقيق الواحد يمكن خمسة من الابوان اذا حقت الابوان. لا احسن نجيب منها النوادر. نعم طيب المهم على كل حال اربع اصناف من الورثة يرثون ميراث واحد الزوجات الواحدة والأربع سوا الجدات الواحدة والألف سوا بنات الابن مع البنت الواحدة والألف سوا الأخوات الأب مع الشقيقة الواحدة والألف سوا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب للأختين الشقيقتين يكونوا كثامة الشروط في الكرة. كيف طيب واخ من اب واخ من اب ثامن الشروط. نعم. ما هي؟ أولا الانفراد. صح. وعدم فرع الوارث أهلا من أهل. نعم. وعدم المعصب. أحسن. مشروط كامل. نعم تمام. تمام. الباقي. الباقي لأولى رجل الذكر. لأولى رجل الذكر. طيب الأخ. مستعد؟ شاب. ها؟ جرب. طيب. ما يخالف هذه همة. أحسن من بعض الناس اللي يعرف بعض الشيء ويقول ما أعرف. طيب أجل سيأتيك إن شاء الله شيء تستطيع. هلك هالك عن زوج وأخ شقيق. الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. لعدم وجود الفرع الوارث. نعم. لعدم الفرع. لعدم الفرع. نعم. والأخت وللأخ الأخت الشقيقة. أخ شقيق. ولا نعم. والأخ الشقيق يكون له الباقي تعصيبا. له الباقي تعصيبا. صح. إيه. منين عرفنا الأخ الشقيق إنه عاصف؟ لأنه لم يذكر في أهل. نعم. الفروض. وهو أقرب ذكر. وهو أقرب ذكر. تمام. نعم. هلك هالك. أخذت أمس؟ لا لا. ما أخذت. وهي أمس. قل أظن ما أخذت. لا ما أخذت. يمكن نفع. أخذ بندر. لا في لا. يمكن أخذ جواب أحد الثاني. طيب إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن وعم البنتين ثلثان. البنتين ثلثان. بنتان وابن ابن. اي نعم. ليس في درجتين. تامت الشروط. نعم تامت. التعدد. التعدد. نعم. وعدم المعصب. يعني لماذا لم يعصب ابن ابن؟ لأنه أنزل منه. لأنه أنزل منه. والبنات طيب. لا يعصبون إلا أخوه. أحسن. البنتين الثلثان لتمام الشروط. نعم. والباقي عندك عام. نعم. وابن اسمي. إن شئت سمحنا لأنه ما بعد ما أخذ باب التعصب. لأنه يرث بالتعصيب معه. طيب إذا خلى بنت عن بنتين وابن ابن فقط. نعم. الباقي من لبن لبن لبن. صحيح. إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن بنتين وبنت ابن وأخت لأب. البنتين ثلثين. كامل الشروط. نعم. ما هي؟ التعدد وعدم وجود المعصب. وعدم المعصب. التعدد وعدم المعصب. حسن. طيب. عندك بنت ابن وأخت لأب. وبنت الابن لا ترث فيه. نعم. والأخت لأب ترث الباقي. الأخت لأب ترث الباقي تصنيف. نعم. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. الحين التي جدها الميت لا ترث والتي أبوها الميت ترث. نعم. ها؟ نعم. نعم. لأن استغرقت المدة. استغرقت. طيب استغرقت التركة. نعم. مولد الناس. وهذه معصبة. طيب والأخت لأب ما مع أخوه؟ يزد مع أخوه. يزد المسعود. ها؟ يزد المسعود بنته يزد المسعود. لأن الأخوات مع البنات قولنا في البنت حصبت فهي كالأخ لأب تماما. إذن الحل صحيح. طيب لماذا لا تأخذ الأخت لأب هنا النصف صدق؟ لوجود الفرع الوارث. لوجود الفرع الوارث ومن شرطية النصب ألا يوجد فرع الوارث. ألا يوجد فرع الوارث. نعم يا بنات. الأخوات مع البنات عصبات. يعني لو بنت وأخت شقيقة فالأخت عاصية في منزلة الأخ الشقيق، بنت وأخت لأب الأخت لأب عاصبة في منزلة الأخ لأب. يلا بينا هلك حالك عن زوجة وجدة أم وجدة أم جد وعم صح سمعتم؟ نعم. وزوج لها ربع لعدم الفرق صحيح. صحيح؟ نعم. وجدهم هم وجدهم جد وعم يعني جد من أب أي حسن لا بد أن تقصد أي جد من أب هذا ليس بينها وبين الميت إن كان جد من قبل الأب فهي ترث السدس إن كان جد من قبل الأم ما صحيح إن جاب التفصيل في هذا بارك الله ترث السدس والباقي العام تعصيب والباقي العام تعصيب إذا سيبقى إما سدس وإما سدس إما سدس إن كانت جدة هذه جدة ترث وإما ترث نعم لا إما سدس وإما ترث إن ورثت الجدة بقي له سدس وإن لم ترث بأن كانت أم بأن كانت الأم أبي جدة من قبل الأم صار العم ترث نعم إذا هلك هالك عن ثمان زوجات أحمد إيه إيه ثمان زوجات ثمان زوجات وثمان بنات وثمان بنات وثمان أخوات لأب يطلقهن ثم يتزوج أربع بعد ذلك في نفس اليوم يصير يتوفى يتزوج أربع زوجات ثم يتوفى من زوجات يتزوج ثم يتوفى يتزوج أربع زوجات يعني عنده أربع زوجات طيب في مرض موته المخيف يطلقهن جميعا المخوف يطلقهن جميعا طيب ثم بعد ذلك يتزوج أربع زوجات طيب لا قد يكون كل ما يضعنا في نفس اليوم كله نحوان صحيح هذا جيد كله نحوان وضعنا في نفس اليوم فتزوج في نفس اليوم أربع زوجات صح؟ ثم مات نشأت في نفس اليوم أو بعد يوم من الثلاثة. المهم أنه تزوج في مرض موت المفقود ومات. عرفت؟ الزوجات التي معه التي معه مات عنهن واضح من الإرث، لكن الزوجات الأخريات السابقات إرثنا لأنه متهم، لأنه متهم بقصد حرمان حرمانهن. صح؟ طيب، ما تقولون لو أن هؤلاء الزوجات الأربع هن اللاتي طلبن الزواج طلاق؟ لا يرثن، لأنه لا تهمة حينئذ هن اللاتي طلبن. نعم، إيش عندك؟ ما تزول هذه التهمة بأنه ما يريد تورثهن بزواج الأربع التاليات دول؟ لا، الذي ذكروا أنه يمنع إذا تزوج الهن الأربع. إذا تزوج المطلقات، ما هو إذا تزوج المطلق؟ هو دحين هو قصده انه يمنع ازواجه الاربع من الاخ. كيف يتزوج اربع ثانيات؟ من عباده بحياته وعباده. نعم، قال هل يتعبن بحياته بحرمهن الميراث؟ نعم، بعينهن يريد احد بعينهن. نعم، بعينهن. هو قصده ان يوفر الارث حقه، يحمي الميراث كله. لا، قصده ان يحمي هؤلاء الزوجات بعينهن. نعم يا شيخ، اظن انه لا يمكن تمثيل بأكثر من ثمان زوجات ولا لا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، عندك عبد الرحمن؟ ها؟ نعم. طيب، إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن ابن وأمه وأمه؟ نعم بنتين الثلثان. نعم وأم ابن ابن ابن هذا؟ إيه وابن ابن ابن وأمه أم الابن الباقي لهما الذكر من حضر الثنتين تعصيبا عصب هذا لهما الثنتين للذكر من حضر الثنتين ايش تقولون؟ نعم صحيح كيف صحيح صحيح تعملوا صحيح يعصب امه يا شيخ الباقي لابن ابن ابن تعصيب اما امه ما تلف لانها اجنبيه يعصب امه يا شيخ اخطات ما تلف انت اخطات شيخ شيخ بنتين الثلاثين والام يستفصل هل هي بنت ابن ولا ابن ولا بنت بنت هذه هي الأم يعني استفسر هذه هي بنت ابن يعني مدها بذكر أو مدها بأنثى فإن كانت مدية بذكر فيعصبها ابن ابن الناس وإن كانت مدية بأنثى فتسقط ويسقط الابن يعني إن كان الميت جدها من قبل أبيها ثالث فإنها ثالث يعني بنت ابن ولو كان ذاك زمنها وإن كان جدها من جهة أمها أو ليس من لعقة سبيها وبين الرحم فإنها لا تنسى إذا لابد أنا قصرت إنها مالك إيه قصرت غير الواقع لابد أن نستفسر إذن هلك هذا عن بنتين وابن ابن ابن وأمه التي هي بنت الابن نعم ما لهما ثالث نعم ثالث الذكر يعصبها من ابنها ابنها للذكر مثل حظ الأنثى حظ الأنثى طيب بعده يلا زيد الثاني هلك هالك عن اختين شقيقتين واخت لاب وعم لاب وعم لاب نعم نقول للاختين الشقيقتين لهما الثلثان علم استكمال الشروط لان الشروط تمت طيب حسن ما هي الشروط الشروط أولا التعدد نعم وعدم المعصب نعم وعدم الفرع الوارث نعم وعدم الفرع الوارث على أعلم إيش لا عدم الفرع الوارث و ألا يرث من يعني فوقهن أخت شقيق يا أخت شقيقتين ما في من فوق ولا تحت لتمام الشروط طيب وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور ها صح طيب تمام أخت لأب وعم لأب الأخت الأب ليس لها والباقي لابن الأسماء العم ما تحصل به عم الأب الباقي عم الأب أخت الأب يا أخي أخت أخت الميت ليس لها شيء صحيح صحيح الباقي عم الأب متأكدون طيب أحسنت صحيح لأنه لم يكن يعصبها من غير جنسية يعني لم يماثلها في الوصف وعم وهي أخت طيب اللي بعده فيصل نفس المثال إلا أنه بدل العم لأب أخ لأب عن فيها عن أختين شقيقتين أخت لأب وأخت لأب وأخ لأب نقول الفكرة مش حضر المثالين لا أقصد من جديد يا أقصد من جديد التعدد. نعم. التعدد وعدم العصر. نعم. وعدم الفرع الوارث. نعم. وعدم الأصل الوارث من الذكور. من الذكور. بقي واحد. بقي واحد من الشروط. أباقي شيء؟ السؤال له يا جماعة المناقشة بين وبين الله عزيز. يلا الأخ الأب هنا يعني هنا بعض مصر يعني أصل الأختين شيء لا في الأختين شيء هل كان مسؤول؟ لا هنا الأخ الأب يعصبهم ما تم يعني الأخ الأب يعصبهم إذا لا يستحقن الثلثين لا يستحقن الثلثين لحظة يا شيخ أقول لحظة طيب والله ولا الأخ أب لأب من يعصب الأخ لأب الله أعلم وهل أعلمك الله بعلم الله أعلم الله أعلم إذا توقف من يجيب نعم يلا أبدا من نعم يعني الشروط تامه ولا لا؟ أنا الوقف عندنا الشروط تامة تامة اذكر عدم المعصب والتعدد عدم فعل الوارث وعدم عدم الوارث الذكور وقت الأخاب لا يعصب أصبر ما في شرط خامس تابع الثلثان أو الثلثين الشقيقة ما هي ما في طيب زين كمل فيصل الآن الأختين الشقيقتين الثلثان نعم لتمام الشروط نعم الأخت لأب والأخت لأب ماذا نسمع الأخت لأب وأخ لأب وعم لأب نزيد عشان هذا زين نعم هنا الأخ يبقى نقول الله أعلم نعم الوقت تعصيبه لمن؟ للأخت الأب وأخيها وأخيها تعصيبه ليبقى تعصيبه مش يعصبها يعصب أخوها نعم. والعم لا يبقى له شيء شغل صحيح صح الآن الآن ورثت الأخت لأب لوجود معصب لوجود أخيه لوجود أخيه فهمتم كان بالأول بيأخذ هالعم لكن لما وجد الأخ عصبه الفرضيون يسمون هذا الأخ الأخ المغار الأخ المغار لأن ورث به ضده الأخ المشؤون مثال يعني العلماء رحمه الله قريب أحيانا يتكلمون بالكلام الأخ المشؤون زوج بوقت شقيق أخلى ناخذ من اللي بعده مستعد يا أخي نعم مستعد والله كان سهل أشوف لا أجل هذا المسألة فيها شرط إذا راح الماشي شنو اللي بعده نعم هلك هالك عن زوج وأخت شقيق وأخت لأب وعم تمام الشروط والشقيقة أعلم بتمام الشروط ورث الأب تكنز الثلثين ها لتمام الشروط صح لا ما بقي سدس ولا ربع صحيح على القاعدة الثانية تعود والمعمول به رأي ابن عباس رضي الله عنه مشهور لا عمل عليه لا طيب اذا انا كلاب لا اصبح سكن الثلثين وتعود المساله الى سفر عرفت ولا لا طيب اللي بعده لا اللي بعده لا زي في نفس المثال هلك هالك عن زوج واخت شقيقه واخت لاب واخت لاب. نعم ولو سياق ولو الأخلاق يسقطان يسقطان لماذا؟ انتهت الفروض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. شوف الآن لما كان معها أخوها أسقطت ما ورثت. هذا يسميه الفرضيون الأخ المشؤوم، يعني أنه بوجوده حرمت من الإثم. نعم تعلم من يجوز وماذا يجوز. هذا الكلام هذا كلام الفرضيين هم يضيفون إياها الأخلاق مع الأخلاق. شيخ نعم طيب قاعدوا شيخ لا قصف الغالب. نعم. ليش معانة المسألة هذه يا شيخ؟ كيف؟ ليش معانة المسألة هذه؟ زوج واخت شقيقة واخت لاب مثل معانة في الأول هم زوج. أي عارف؟ تعول لماذا لم تعول هذه المسألة؟ أي الأخيرة يعني؟ أي الأخيرة من؟ زوج واخت شقيقة واخت لاب واخت لاب واخت لاب واخت لاب إيه؟ إي ما تعول. لأن الأخت لاب صارت مع أخيها عاصفة. وإذا استغرقت البرود التركة سقط عاصفة. فهمت؟ نعم. إيه؟ الرابع لكن من أول الرابع مستمعون رشيد ولو طيب هلك هالك عن أخوين من أم وزوج وأم بس مرة ثانية شيخ مرة ثانية الوقت أم أخوين من أم زوج فقط. نعم للزوج النصف. نعم للزوج النصف لاستكمال الشروط. نعم الأم لها السدس لاستكمال الشروط. ما الشروط؟ عدم الفرق الوارد وعدم جمع من الإخوة. لا نحن نريد شروط الثلاث سدس. الآن تقول السدس. نعم اهتمام الشروط. نعم. الشروط الثلاث سدس وجود الجمع من الإخوة. وجود الجمع من الإخوة وقد حصل. نعم طيب نعم الإخوة لأم لهم الثلث. ثلث لاستكمال الشروط. نعم اذكرها. عدم الأصل الوارد من الذكور وعدم الفرع الوارد كيف عرفت عن الشروط؟ استكملت وأقوال متعددة. عدم الأصل الوارد وعدم الفرع الوارد. يكفي هذا الثلث؟ أن يكون التعدد، أن يكون التعدد صح، يكون جمع. تام الشروط الآن؟ ها؟ نعم تام. طيب تام الشروط. الزوج النصف والأم السدس والأخ من الأم السدس. تمت المسألة. لو فرض معهم عم يرث. نعم لو معهم عم. لا لا يرث استكملت. لا يرث استكمال الشروط. لا يرث استكمال صحيح. طيب بعد ذلك هلك هالك عن ثلاثة أخوة من الأم وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب. نعم ثلاث أخوات الشقيقات لهن الثلثين. لهن الثلثان. ثلثان. أتمت الشروط. نعم. نعم. التعدد. نعم. عدم الفرع الوارث. وعدم المعصب. عدم المعصب. أثنين دول يخلون هنا الشروط الأولى على كل حال. نعم. عدم المعصب. نعم. وعدم الأصل من الذكور. نعم. وعدم الأصل الوارث من الذكور. وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب. لا. عدم الفرع، قلنا الفرع الوارث وعدم الفرع والمعصب زين بس فرع ايه اللي بعده